أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يمكن أن تكون ليلة 23 وليلة 25 27 29 30 28 26 24، ولكن أوتار ليالي العشر أوكد من أشفاعها، وليلة 27 أوكد من غيرها، ولكن كل هذه الليالي ينبغي أن نقيمها ونحييها بالقيام والتأهب له، لأننا إذا قمنا كل الليالي صادفنا ليلة القدر ولا لا؟ ها؟ نعم صادفناه، لأنها لا تخرج عن هذه الليالي. لكن لو أن أحدا لم يقم إلا ليلة 27 هل يكون صدفها؟ قد يكون وقد لا يكون. طيب، إذن الليالي كلها تتساوى بالقيام، ما يفضل ليلة على أخرى، لأن كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر، لكن لا شك أن بعضها أرجى من بعض. طيب، هل تخص ليلة القدر أو ما يغلب على الظن أو ما يرجى أن تكون ليلة القدر، هل تخص بما يفعله بعض الناس اليوم في مكة بعمرة؟ بعض الناس الآن يخصون ليلة 27 التي هي أرجى ليالي العشر يخصونها بعمرة، وتخصيص هذه الليلة بعمرة لم يرد به الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر، ولم يقل من اعتمر ليلة القدر. وفرق بين القيام وبين الاعتمار. أما من لم يتهيأ له السفر إلا في زمن يصادف أن تكون ليلة القدر هي الليلة التي أقام فيها العمرة، فهذا لا بأس به، لأن الرجل لم يتقصد أن تكون عمرته ليلة 27. أما أن يخصها بعمرة فإننا نقول له هذا لم يرد به الشرع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام، دل ذلك على أن تخصيص أي ليلة أو يوم بعبادة لم يرد بها الشرع منهي عنه ولا مأمور به؟ منهي عنه. طيب، من البركات النازلة في هذا الشهر أو الواقعة في هذا الشهر وهي لم تزل مستمرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مالك إلا نصف رجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يزاد فيه الرزق. إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يزاد فيه الرزق. يزاد فيه من رزق المؤمن. والله ما أدري عنه. نعم. طيب، يقول الأخ: إنها تصفد فيه الشياطين، يعني تغل، وهذا من البركات ولا لا؟ معلوم، لأن الشياطين هم أعدى عدو للإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أيما أشد، عداوة الشيطان أو عداوة المنافق؟ ها؟ أو المنافق؟ طيب، نقرأ القرآن، القرآن بين أيدينا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال في المنافقين: هم العدو فاحذرهم. أيهن أشد؟ الشيطان قال اتخذوه عدوا، أمرنا باتخاذه عدوا، لكن هؤلاء أمرنا بأن نحذرهم، وقال: إن الشيطان لكم عدو بالنكرة، وأولئك قال هم العدو. والجملة الخبرية المعرف طرفاها تفيد وغير، تفيد توكيد وغير،